بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد تحدثنا عن المرأة المبتدأة، وقد ذكرنا قبل ذلك أن المرأة في الحيض إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون ناسية لذلك، أعني العادة والتمييز. فأما إذا كانت مبتدأة فقلنا أولا هي المرأة التي ابتدأها الحيض، بمعنى لأول مرة يأتيها دم الحيض. فقلنا الشرط في دخول المرأة إلى كونها مبتدأة أن تكون قد بلغت سن الحيض، وذلك بتسع سنين كاملة. بعد هذا قلنا لا يخلو الدم الذي ينزل معها إما أن يكون أقل من يوم وليلة، أو يكون أكثر من يوم وليلة. فإن كان أقل من يوم وليلة قلنا إن العلماء رحمهم الله الجمهور يرون أنه دم فساد وليس بحيض. أما الحنابلة والشافعية فلأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، والحنفية لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام، والصحيح أنه حيض، وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وطائفة رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك، إذا نزل الدم مع المرأة من المرأة وكان في وقت إمكان الحيض فحيض، فإن جاوز اليوم والليلة، بلغ اليوم والليلة، فهو إما أن ينقطع دون أكثر الحيض، يعني ينقطع لأقل من 15 يوما، وإما أن يجاوز 15 يوم. فهنا حالتان، إذا بلغ اليوم والليلة له حالتان: الحالة الأولى أن ينقطع دون أكثر الحيض فلا يبلغ أكثر الحيض، بمعنى أن ينقطع دون 15 يوما، وإما أن يبلغ 15 يوم ويجاوز. فإن كان قد انقطع دون 15 يوم فإننا نحكم بأنه حيض على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، بالغا ما بلغ: 3 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 10 أيام، 12 يوما، 13 يوم، 14 يوم، وانقطع كله حيض، ويحكم بأن المرأة حائض فيها. ما لم يكن هناك تمييز على تفصيل سيأتينا، لكن من حيث الأصل أن الدم إذا انقطع دون 15 يوم وجاوز أقل الحيض فإنه يعتبر كله حيضا. هناك قول في المذهب قالوا لا نعتبره حيضا إلا إذا تكرر 3 أشهر بعدد واحد دون زيادة أو نقصان حتى نحكم بكونها معتادة. قلنا طيب ماذا تفعلون خلال الشهر الأول والثاني والثالث، الأول والثاني؟ قالوا نعتبر الحيض اليقين وهو اليوم والليلة، وما زاد تغتسل بعد اليوم والليلة وتعتبر نفسها كالطاهرة، فإن انقطع دون 15 يوم تغتسل غسلا ثانيا. هذا القول مبني على أن هناك يقين وهو اليوم والليلة، وبينا ضعف اعتبار اليوم والليلة لأنه لا نعرف دليلا من الكتاب والسنة على اعتبار اليوم والليلة، إنما قالوا هذا أقل ما وجد، والواقع أن أقل ما يوجد يوجد دفعة من الدم على صفة دم الحيض، فأقل الوجدان ليس بدليل. وعلى هذا فإن الخلاصة أن المرأة إن جرى معها الدم وانقطع دون اليوم والليلة في زمن إمكان الحيض فحيض على الصحيح، وإن جاوز اليوم والليلة وانقطع دون أكثر الحيض فهو حيض. وبناء عليه لا نلتفت إلى اليقين الذي ذكروه من اليوم والليلة، ونقول لها إذا جاءك الدم لأول مرة وجاوز اليوم والليلة فأنت حائض، تحكمي بكونك حائضا مدة بقائه 5 أيام 6 أيام، تمتنعي مما تمتنع منه المرأة الحائض. فإذا انقطع عنك دون 15 يوم اغتسلت وتطهرت، ثم الشهر الثاني والثالث لا يخلو من حالتين: إما أن يتكرر بنفس العدد الذي جاءها به في الشهر الأول، مثل أن يأتيها 5 أيام وينقطع، فقلنا تغتسل وتعتبر الحيض 5 أيام كاملة، ثم الشهر الثاني 5 أيام، ثم الشهر الثالث 5 أيام، فبالإجماع أصبحت معتادة. بالإجماع انتقلت من كونها مبتدأة إلى كونها معتادة. إذا جاءها بعدد واحد 3 أشهر متتابعة بالإجماع انتقلت إلى كونها حائضا. طيب، بعض العلماء يقول إلى كونها معتادة، فيحكم بأن 5 أيام هي حيضها. فائدة هذا أن لو بعد 3 أشهر جاءها 20 يوم أو 30 يوم أو استمر معها سنة كاملة تعتبر حيضها 5 أيام، ثبت لها أن لها عادة وهي 5 أيام. إذن نحكم بانتقالها من كونها مبتدأة إلى كونها معتادة بإجماع العلماء إذا تكرر 3 أشهر بعدد واحد. لكن من أهل العلم من قال لا يشترط 3 أشهر، فيكفي التكرار 2 شهر، وهذا قوي من جهة الدليل، لأن العادة من العود، واشتراط الزيادة على المرتين يحتاج إلى دليل، ولكنه من حيث الإجماع، الإجماع على أنه بالثلاث 3 أشهر تكون حائض. طيب لو قال قائل دعونا نأخذ الإجماع، نقول هناك فرق بين ما ثبتت دلالته بأصله وبين ما انتفت فيه الدلالة فرجعنا إلى اليقين وهو الإجماع. هنا العادة من العود، وما دام أنه عاد 2 شهر متتابعين بعدد واحد فهي عادة، وهذا من حيث الأصل أقوى كما ذكرنا، والثاني من حيث الاحتياط أولى، من حيث الاحتياط أنها 3 أشهر. فائدة الخلاف أنه لو جاءها 2 شهر بعدد 5 أيام وفي الشهر الثالث جاءها 6 أيام فهي مستحاضة في اليوم السادس على القول بال2، لا تعتبر حائضا وإنما تعتبر مستحاضة في اليوم السادس. وأما على الشهر على القول الثاني الذي يقول لابد من 3 أشهر، يقول إنه ما دام قد انقطع دون 15 يوم فكله حيض. إذن الخلاصة أن المبتدأة تنتقل إلى كونها معتادة بشرط أن يتكرر معها دم الحيض، أولا بشرط أن ينقطع الدم دون 15 يوم، وثانيا أن يتكرر بعدد واحد دون زيادة أو نقصان 3 أشهر متتابعة أو 2 على الصحيح. طيب لو أنها جاءها الشهر الأول 5 أيام، ثم جاءها الشهر الثاني 6 أيام، ثم جاءها الشهر الثالث 5 أيام، وجاءها الشهر الرابع 6 أيام، فهذه عادة منتقلة، فيثبت أن عادتها 5 أيام متمركبة من تكرار 2، شهر بال5 وشهر بال6 متعاقبة. كذلك أيضا قد يحدث التقطع، فيكون مثلا يأتيها التقطع متناسقا مرتبا، فأتيها يوم دم ثم يوم نقاء ثم يوم دم ثم يوم نقاء ثم يوم دم ثم يوم نقاء إلى 10 أيام، 5 أيام دم و5 أيام نقاء، ثم الشهر الثاني بنفس الترتيب 5 أيام دم و5 أيام نقاء، ثم الشهر الثالث بنفس الترتيب، حكمنا بأن عادتها على هذا الوجه، لكنها في الأصل 5 أيام. إذن العادة تكون مترتبة متناسقة أيام تلو بعضها وينقطع الدم، وتكون أيام متقطعة يتخللها الطهر. فعلى مذهب التلفيق، ومذهب التلفيق أنك تعتبر أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا ثم تلفق العدد الذي اعتادت. وعلى هذا نحكم بأن المرأة انتقلت من كونها مبتدأة إلى كونها معتادة بهذا الأصل. نعم. فقال رحمه الله فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. لا قبلها اللي قرأتها أول. قال رحمه الله وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض وإن فهو جاوز حيض. ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى اليوم والليلة، لأنهم يعتبرون أقل الحيض. إن جاوز ذلك هذا أول شيء عندهم، ولم يعبر أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، لأنه إذا عبر أكثر الحيض دخلت الشبهة في هذا الدم، لأنه يصبح فيه شبهة أنه كله استحاضة، ويرجعون إلى اليقين وهو اليوم والليلة. ومنهم من قال اعتبر 15 يوم كلها حيض وما زاد استحاضة، ومنهم من ردها إلى غالب حيض النساء 6 و7، هذا إذا جاوز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن المهم عندنا أنه يعبر أقل الحيض على القول بالتحديد، ولا يعبر أكثر الحيض، بمعنى أنه ينقطع قبل 15 يوم. هذا من حيث الأصل حتى تثبت العادة. قال رحمه الله فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. تكرر 3 أشهر بشرط أن تكون متتابعة بمعنى واحد، يعني بعدد واحد دون زيادة أو نقصان، صار عادة أي ثبت كونها معتادة. ننتقل إلى النوع الثاني الآن، وهي المرأة المعتادة. المرأة المبتدأة عرفنا أحكامها، نأخذ خلاصة المرأة المبتدأة كالآتي: أولا، أن المرأة إذا ابتدأها دم الحيض لأول مرة في سن هو سن حيض حكمنا بكونها حائضة. ثانيا، وأعطينا حكم الحائض أنه يحكم ببلوغها إلى آخر. ثانيا، أنها تمتنع مما تمتنع منه المرأة الحائض ما دام معها دم الحيض. فإن انقطع دون 15 يوم فذلك حيضها، فتغتسل بعد رؤية علامة الطهر. الحكم الثالث، يصبح إذا انقطع ل5 أيام 6 أيام تؤمر بالغسل وهي طاهر بعد ذلك، وحيضها بعدد الأيام التي جاءه. الأمر الرابع، فإن تكرر هذا العدد 3 أشهر بالإجماع أو 2 شهر على الصحيح دون زيادة أو نقصان حكمنا بكونه عادة لها. وإذا حكمنا بكونه عادة لها، فإن اختل الدم بعد ذلك أمرت بالرجوع إلى العادة. إذا ما الدليل على هذا النوع الثاني؟ طبعا الدليل على مسائل المبتدأ تقدم معنا. قلنا أول شيء نحكم بأنها حائض لأن الزمان زمان حيض، وما دام زمان الحيض ونزل معها دم من رحمها في زمان إمكان الحيض فهو حيض، وليس عندنا دليل ينفي كونه حيضا. الزمان زمان الحيض، والوقت وقت الحيض، والمرأة حيض ومتأهلة للحيض، فالغالب أنها حائض، وما عندنا دليل على اعتبار اليوم والليلة، فبقينا على هذا الأصل. الأمر الثاني، أننا حيضناها مدة ما بقيت ما دام قد انقطع الدم عنها دون أكثر الحيض، لأن الأصل فيها أنها حائض. فإذا حاضت 5 أيام ما الدليل على أن نبقيها على اليوم والليلة ونلغي 4 أيام؟ هذه امرأة حائض في زمان الحيض وإمكان الحيض، والنساء يحضن 5 و6 و7 و8 إلى 14 يوم، فما الدليل على أننا نلغي كونها حائضا؟ فوجب البقاء على الأصل أنها حائض. هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة. طبعا التفصيلات، بعضهم يقول أردها إلى عادة أجدادها وأمهاتها، بعضهم يقول أردها إلى عادة نساء بلدها، بعضهم يقول أردها إلى عادة أترابها، يعني من في سنها من النساء. كل هذه تفصيلات تخرجنا عن الأصل. الأصل أنها امرأة حائض، وأن الحيض جاءها في وقت زمانه وإمكانه، فإننا نحكم بكونها حائضا حتى نجد دليلا يخرجنا عن هذا الأصل. الحالة الثانية أو النوع الثاني من النساء، المرأة المعتادة. إذا انتقلت إلى كونها معتادة نحكم بأنها تحتسب الحيض أيام عادتها، ودليلنا على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في أحاديث منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة قدر الأيام التي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فاترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فردها إلى ماذا؟ إلى العادة. فثبت في هذا الحديث الصحيح أن العادة محتكم إليها في الحيض. ثانيا حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى ما ألفت واعتادت من أيام حيضها، فدل على اعتبار العادة. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها التي اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجده من دم الاستحاضة، فقال عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل. فوجد لها هذا الحديث، طبعا رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي وصححه وغير واحد من العلماء، وفي إشكال في رواية سلمان بن يسار رحمه الله، لكن المهم عندنا أن الحديث دل على اعتبار صححه وغير واحد من العلماء، وهو دليل على اعتبار العادة، يؤكد ما في الصحيحين من أن المرأة ترجع إلى عادتها. فانظر في الحديث الأول أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، حديث مسلم، وحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع، يعني فاطمة رضي الله عنها، إلى عادتها قبل أن تختل أو يختل عليها الدم. فالعادة محتكم إليها في الحيض، والأدلة على هذا واضحة، والعلماء رحمه الله مجمعون على أن المرأة إذا كانت لها عادة فإن عادتها معتبرة. هذا بالنسبة للنوع الثاني من النساء، المرأة المعتادة. وفي الحقيقة إذا كان عند المرأة عادة أراحتك في الجواب والفتية، لأنك تردها إلى عادتها، وبهذا عندها علامة واضحة على ما تمييز حيضها من استحاضتها، وتكون عادتها في أول الشهر تارة، وإذا كانت في أول الشهر إما أن تكون في أول أوله أو تكون في آخر أوله، مثلا عندنا النصف الأول من الشهر تكون عادتها في السبعة الأيام الأولى أو السبعة الأيام الثانية من النصف الأول، أو تكون عادتها في النصف الثاني على نفس التفصيل، إما في نصف النصف الثاني اللي هو الربع الأول، أو تكون في نصف نصفه الأخير، فترجع إلى عادتها، تعرف قدر ما تحيض من الأيام وقدر طهرها أيضا بين الحيضتين، فتحتسب ذلك وتعمل عليه. نعم. قال رحمه الله وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. وإن عبر ذلك أي عبر الدم الذي مع المرأة المبتدأة ذلك أي أكثر الحيض، عرفنا أنه ينقطع عنها الدم دون اليوم والليلة، وأنه يجاوز اليوم والليلة وينقطع دون 15 يوم، والحالة الثالثة أن يجاوز 15 يوم. لاحظ في حالة ما إذا انقطع دون 15 يوم التي كنا فيها، المصنف أشار إلى مسألة أن يعاودها بعدد واحد، لكن بقي الإشكال، لو أنه انقطع دون 15 يوم بأيام متفاوتة، في الشهر الأول 5 أيام، في الشهر الثاني 7 أيام، في الشهر الثاني 6 أيام، بعض الأحيان ينقطع بالزيادة وبعضهم ينقطع بالنقص، وبعض الأحيان ينقطع بدون انضباط، فينقطع بالزيادة الشهر الأول 5 أيام، الشهر الثاني 6 أيام، الشهر الثالث 7 أيام، فيزيد في العدد، فتقول لا يهمني الزيادة ما دام أنه انقطع دون أكثر الحيض فهو كله حيض، لأنه عندنا يقين أن ما دون 15 يوم كله الأصل فيها أنه حيض. أما إذا كان بالنقص فالعكس، يبدأ الشهر الأول 10 أيام، الشهر الثاني 9 أيام، الشهر الثالث 8 أيام، فتقول كلها حيض، الأول انقطع بالزيادة اضطرب بالزيادة، والثاني اضطرب بالنقصان، والصورة الثالثة أن يضطرب بالاختلال، يأتي الشهر الأول 10 أيام، يأتي الشهر الثاني 9 أيام، يأتي الشهر الثالث 11 يوما، بالزيادة والنقص، سواء تقدم الزيادة أو تقدم النقص. في جميع هذه الأحوال نرجع إلى الأصل أنها امرأة حائض، لأن حيضها هو تلك الأيام التي هي دون أكثر الحيض، ما دام أنه لم ينقطع الدم فيما هو أكثر فيما في زمان لم يجاوز أكثر الحيض فإنه يعتبر حيضا على الأصل. إذن لا إشكال عندنا سواء اتفقت الأيام أو اختلفت. طيب ماذا نفعل مبتدأ بهذه الحالة؟ كل شهر يأتيها عدد دون 15 يوم نعتبرها حائضا في ذلك العدد. طبعا ما لم يكن عندها تمييز سيأتي الكلام على التمييز، هذا كله إذا لم يكن لها تمييز. يأتيها الدم بصفة واحدة، يأتيها أحمر، يأتيها أسود، يأتيها أحمر محتدم، يأتيها بني، يأتيها بلون واحد. لكن عندنا مسألة ثانية واستأتينا في التمييز، وهي أن تميزه وهي مبتدأة، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. قبل فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. إذا انتهينا هذه المعتادة. طيب قال رحمه الله بعد ذلك: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. وإن عبر ذلك يعني عبر 15 يوم فالزائد استحاضة. هنا استشكل العلماء، قالوا إذا كانت امرأة لأول مرة يأتيها الحيض وعبر أكثر الحيض بلون واحد كما ذكرنا، كل الكلام هذا إذا كان بلون واحد لا تميز فيه، عبر أكثر الحيض، فهنا وقعوا في إشكال. قال بعضهم: هذا الدم ما دام جاوز أكثر الحيض فإننا نجزم بأن فيه حيض وفيه استحاضة، فنردها إلى اليقين وهو اليوم والليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وعند الشافعية أيضا قول أنهم يردونها إلى اليوم والليلة، لأنها لما انقطع دمها فوق 15 يوم، جاوز 15 يوم، دل على أن هناك نزيف، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نزيف الاستحاضة، إنما ذلك عرق. ومن هنا قالوا نشك في الأيام التي دون 15 يوم، احتمال أنه جاء الحيض 3 أيام 4 أيام، احتمال أنه جاء يوم وليلة وانقطع وأصبح الاستمرار نزيفا بدليل أنه جاوز أكثر الحيض، فعندنا أمارة تورد الشبهة. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إذا جاوز أكثر الحيض نردها إلى غالب حيض النساء 6 أو 7، وسنفصل في هذه المسألة متى ترد إلى 6 ومتى ترد إلى 7. هذا الوجه الثاني، وهو الحقيقة من حيث الدليل أقوى. طبعا الأول قال نردها إلى اليوم والليلة لأنهم يرون أن اليقين في الحيض اليوم والليلة، وأما على القول وبناء على هذا القول يقول نردها إلى اليوم والليلة ونأمرها بالغسل بعد اليوم والليلة، ثم إذا جاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم فكل هذا يعتبر استحاضة، وعلى هذا فإنه يصح صومها وصلاة بالنسبة للأيام هذه كلها لأنها في حكم الطاهرات. الذي يظهر أنه إذا جاوزت أكثر الحيض ردت إلى غالب حيض النساء 6 أو 7 كما ورد في الحديث. هذا كله إذا كان الدم بلون واحد كما ذكرنا، إما أحمر إما أسود إما بني، على أي لون من الألوان المعتبرة لدم الحيض. نعم. قال رحمه الله: وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، إذا كان اليقين عندهم يوم وليلة فمعناه أنها بعد اليوم والليلة تغتسل. المذهب الذي يقول باعتبار اليوم والليلة يقينا وأصلا يلزمون المرأة المبتدأة بمجرد انتهاء اليوم والليلة بالغسل، لأنهم يقولون عندنا يقين أن هذا حيض وما زاد مشكوك فيه، فنبقى على هذا الأصل فلا نحكم بطهرها إلا بعد اليوم والليلة. ثم إن انقطع دون 15 يوم يلزمونها بغسل ثاني، لأن احتمال أن يكون حيض بناء على هذا القول، لأنهم يعتبرون اليقين يوم وليلة. طيب عندنا سؤال على هذا القول، حينما يقولون يوم وليلة ويستمر معها 6 أيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، هم يحكمون بأنها انتقلت إلى كونها إيش؟ حائضا في الشهر الثالث. فالسؤال الآن إذا أثبتتم، نقول لهم إذا أثبتتم أنها خلال الثلاثة الأشهر تتحيض يوما وليلة، والخمسة الأيام التي يأتيها فيها الدم تحكم بكونها مستحاضة. فإن انقطع الدم بعد اليوم الخامس أو السادس اغتسلت غسلا ثانيا، واضح؟ فإذا اغتسل، لأنه عندهم قاعدة إذا انقطع دون أكثر الحيض طولبت بغسل ثان، لأنه في شبهة احتمال يتبين أنه العادة. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بهذا العدد ألزموها بقضاء الصوم في الأيام التي مضت إذا كانت صامت من رمضان. فالخمسة الأيام في الشهر الأول تبين أنها حيض، يقولون نلزمها باليوم والليلة الشهر الأول، الشهر الثاني اليوم والليلة، الشهر الثالث ثبت أن عادتها ستة أيام، وحينئذ ترجع إلى الشهر الأول. إن كانت قد صامت فيه شيئا من رمضان اللي هي الخمسة الأيام وحيضها ستة أيام، اليوم والليلة حكمها بأنها حائض، وصامت خمسة أيام وكان قد أتاها أول ما أتاها الحيض في أول شهر أو ثاني شهر في رمضان، فهم يلزمونها بالصوم بناء على أنها طاهر، فيقولون لها اقضي هذه الخمسة الأيام، فيلزمونها بقضاء الخمسة الأيام، فيقولون تبين أنها حائض وأن عبادتها في حال حيضها الصوم، أن عبادة الصوم منها في حال حيضها باطلة فتلزم بقضائها. إذن يعتبرون المرأة حائضا باليقين اليوم والليلة، ثم يلزمونها بالقضاء إن تبين أن تلك الأيام قد صامتها وأنها حكمت بكونها طاهر مع أنه تبين أنها حائض. هذا بالنسبة لمذهب من يقول بالرجوع لليقين اليوم والليلة. وقلنا إن الصحيح أنها تعتبر حالها إذا لم يجاوز الدم أنها حائض، وتفعل ما تفعل الحائض وتمتنع ما تمتنع منه الحائض، فإن جاوز فحيضها حيض غالب النساء ستا أو سبعا. نعم. قال رحمه الله، أعيد العبارة الأخيرة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. نعم. وتغسل فرجها وتعصبه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمرأة المستحاضة، طهارة المرأة المستحاضة. الآن دخل فيما يلزمها من الطهارة. المرأة المستحاضة إذا حكمت بأيام معينة أنها حيض والزائد استحاضة، لها طريقة معينة في طهرها، وهذه الطريقة طبعا تعرفون أن المرأة المستحاضة يجري معها الدم، وبناء على ذلك يسمونه الحدث الدائم اللي هو السلس، يعني المستحاضة ومن به سلس بابهما واحد، ويندرجون تحت أصل وهو الحدث الدائم، يعني أنه يستديم حدثها ولا ينقطع، لأن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه دم نجس خارج من المخرج فيبطل الوضوء كما تقدم معنا في بيان الأحداث ونواقض الوضوء. فإذا ثبت أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، فالآن بين لك أن المرأة حائض في اليوم والليلة، جاءها الدم لأول مرة، قلنا لها امكثي يوم وليلة. طيب يرد السؤال بعد اليوم والليلة ماذا تفعل؟ قال عليها أن تغتسل هذا الغسل. لماذا؟ غسل الحيض تنويه عن حيضها، وتحكم تقديرا، لأن القاعدة عند علماء أن التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهي تنزل نفسها منزلة الطاهرات، مع أنه قد يتبين أنها حائض فعلا، لكنها تنزل نفسها طاهرا إيش؟ تقديرا. فتبدأ بماذا؟ تبدأ بالغسل، ثم بعد ذلك تغسل الفرج، يعني تغسل فرجها طبعا، ثم تعصب الفرج، تضع فيه القطنة ثم تعصبه. هذا إذا كان استحاضتها الدم شديدا عليها. فإذا دخل عليها وقت الصلاة هي أول شيء مطالبة بالغسل، وهذا لا إشكال فيه للخروج من الحدث الأكبر. ثم إذا أرادت أن تصلي هي بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أنها تصلي كل صلاة في وقتها، وفي هذا الأمر يلزمها أفعال احتياطية للطهارة، والأمر الثاني أن تجمع جمعا صوريا بين صلاتي المغرب والعشاء وصلاتي الظهر والعصر، فتصبح لها أشبه بالثلاث الأوقات، تصلي الفجر على حدة بوقته، ثم تجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا، ثم تجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا. في الأمر الأول وهو أنها تصلي كل صلاة في وقتها تفعل كالآتي: نقول لها هذا الدم الذي معك دم الاستحاضة هل هو شديد أو ضعيف؟ إذا كان ضعيفا يتقطع فحينئذ بحيث يمكنها أن تصلي ولا ينزل معها شيء، مثلا يأتيها الربع ساعة النصف ساعة في أول الوقت ثم ينقطع، فتدرك وقتا يمكنها أن تتطهر فيه وتصلي بنقاء، فحينئذ تنتظر حتى ينقطع ثم تتطهر طهرا تاما كاملا، لأن الله فرض عليها هذه الطهارة، طهارة الخبث. فنقول لها انتظري حتى تطهري ثم تغسلين فرجك ثم تتوضين وتصلين على نقاء. فإن قالت الحدث مستمر فله صورتان: إما أن يكون وضع القطن في الفرج يمنع خروج الدم، وإما أن يكون أشد من ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحالتين، فقال للمرأة: أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، أنعت يعني أصف لك، هي اشتكت إليه أن الدم يجري معها، فقال: أنعت لك الكرسف؟ فقالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك. فلما قالها أنعت لك الكرسف دل على أنه من النساء في الاستحاضة من يكون دفق الدم وخروج الدم ضعيفا، بحيث تضع القطنة ولا يلزمها عصب الفرج، فحينئذ نقول ضعي قطنة تمنع نزول الدم. وإن قالت هو شديد كما قالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، والثج الكثير، فقالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تلجمي، وذلك بأن تضع القطنة في الفرج ثم تجمع طرفي الفرج وتعصبهما بطريقة معروفة عند النساء، تشد طرفي الفرج ثم تربطهما على وسطها مدلاتا على الفرج حتى تمنع خروج الخارج اللي هو دم الاستحاضة. وهذا على حسب اختلاف أحوال النساء. هذا النوع من باب تعاطي الأسباب، وثبت في حديث الترمذي الذي قال عنه الإمام البخاري إنه حسن، والعمل عند أهل العلم رحمه الله، عند جمع من أهل العلماء من أهل العلم رحمه الله، على ثبوته والعمل به، أن المرأة المستحاضة إن أدركت وقتا ينقطع فيه الدم وتصلي فيه الصلاة دون وجود الدم لزمها أن تنتظر حتى تحصل الطهارة بيقين واستبراء. وإما أن يكون الدم متقطع شديدا، إما أن يكفه قطن، فحينئذ تؤمر بوضع القطن ولا تشد، وإما أن يكون أشد من ذلك فتلزم بالاستثار والتلجم. هذا بالنسبة لطهارة المرأة المستحاضة. في الأمر الأول قلنا إنها تصلي إذا كان يتقطع، إما أن تصلي كل صلاة في وقتها، وإما أن تجمع بين الصلاتين. تصلي كل صلاة في وقتها، نقول لها إذا دخل عليك وقت الظهر أذن أذان الظهر، فأولا لا تتطهري للصلاة قبل دخول وقتها، يكون التطهر بعد دخول الوقت، فتبدأ عند دخول الوقت عند زوال الشمس فتغسل فرجها ثم تعصبه إن كان يحتاج إلى عصب، أو تضع القطنة إن كان أقل من ذلك، ثم تصلي الصلوات الفرائض والنوافل في هذا الوقت. ثم إذا دخل عليها وقت العصر كذلك، ثم إذا دخل وقت العشاء كذلك، لكن المغرب والعشاء كذلك. لكن من أهل العلم من قال إنه إذا كان القطنة تحبس وتمنع لا نحكم بانتقاض وضوئها بخروج الوقت، ولكن رد بقولي وتوضئي لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتوضئي لكل صلاة. هناك من أهل العلم من ألزمها بالغسل لكل صلاة، وفي حديث حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، الرواية عنها صحيحة رضي الله عنها، لكن أجيب بأن اجتهدت بذلك من عند نفسها ولا يلزمها إلا غسل واحد. وأما المستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة، لنص عليه الصلاة والسلام قولي وتوضئي لكل صلاة، هذا إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني إذا شق عليها الأمر، مثل أيام البرد الشديد، مثل تكون ضعيفة البنية، اشتد عليها الألم، قالت ما أستطيع أني في دخول كل وقت أقوم وأتوضأ وأفعل هذه الأفعال، نقول لها يمكنك أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته، بحيث يبقى زمان بقدر ما تتوضئي تتطهري وتتوضئي فتصلين الظهر فيؤذن العصر يدخل وقت العصر فتقيمين وتصلين العصر كما قال صلى الله عليه وسلم فإن قويتي أن تؤخر الظهر حتى تصلي ثم تصلين العصر وتؤخر المغرب ثم تصلي معه العشاء يعني لا آخر وقت هذا يسمى الجمع الصوري وهو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر ولما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته لأنه كان يخطب كما في الصحيح فقام له أعرابي وقال له الصلاة فسكت عنه ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك يعني أن من أنت حتى تعترض على أهل العلم وهذا الشأن لمن كان مع أهل العلم أن لا يبادر بالإنكار عليهم فقال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك مع أن الرجل يأمر بالمعروف لكن سوء الأدب مع أهل العلم صحابي من أهل العلم والفضل يقوم رجل يقول له الصلاة وهذا شأن ضعاف النفوس الذين لا يتربون بأداب الإسلام أنهم لا يقدرون الناس قدرهم ويستعجلون في الإنكار فقال له أتعلمنا يعني وصل الأمر لك أنت الذي تعلمنا بالصلاة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مطر ولا سفر وفي بعض الروايات ولا مرض هذا الجمع ابن عباس رضي الله عنه كان محتاج إبان إمارته على الكوفة أن يخطب في أمر مهم فقد تكون في اجتماع أو يكون في اجتماع يتعلق بأنفس الناس مثل الأطباء يجتمعون في أمر مهم فمن سماحة الشريعة أنهم تتركهم في اجتماع مثل ما اجتمع ابن عباس مع الناس في المسجد يتذاكرون أمر الأمة حتى يبقى آخر وقت فيقيمون لأنه يجوز للعبد أن يصلي الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها ما عدا ما استثناء الشرع في أوقات الضرورة فالشرع أعطاهم الخيار هذه الجماعة أن يصلوا في أول وقت أفضل وإن عندهم عذر ويؤخروا إلى آخر الوقت لا بأس فأخر الصلاة إلى آخر وقتها رضي الله عنه فأقام فصلى الظهر ثم دخل وقت العصر فأقام فصلى العصر رضي الله عنه وارضاه فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشكل جمع لكن الحقيقة أن كل صلاة في وقتها فالجمع هنا المراد به الجمع الصوري وليس جمعا حقيقيا لأنك لو قلت المراد به الجمع الحقيقي من دون عذر أصبحت الصلوات ثلاثة ما عليه إلا أن يجمع الظهر مع العصر يصليهما مع بعض والمغرب والعشاء يصليهما مع بعض والفجر لوحده صارت الصلوات لها ثلاثة أوقات وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أن النصوص يعني تحتاج إلى ضوابط ومن هنا لما جاءت السنة في أمر المستحاضة وابن عباس فعل هذا لما قيل له أراد أن لا يحرج أمته ما معنى أراد أن لا يحرج أمته لأن الناس لما يأتون في المسجد ويجلسون ويصلون الظهر ثم يقيمون ويصلون العصر جمعوا بين الصلاتين بغدوة وروحة واحدة ذهبوا ذهابا واحدا ورجعوا رجوعا واحدا لكن لو أنهم لم يجمعوا لذهبوا للظهر ثم رجعوا إلى بيوتهم ثم ذهبوا إلى العصر ثم رجعوا فحصل الحرج لهم فقال رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته بعناء الذهاب والمجيء وهذا نوع من المرونة فهنا يشرع في المرأة المستحاضة إذا قالت والله ما أستطيع أن أتوضأ لدخول وقت كل صلاة مثل أيام البرد وأيام المرض فمن سماحة الإسلام من سماحة الدين والدين يسر أعطاها هذا الحق أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلي فيدخل وقت الثانية وتصلي هذا إذا شق عليها نعم قال رحمه الله وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتتوضأ لوقته وهذا من دقة المصلي ما قال تتوضأ لكل صلاة لأنه ممكن لو قال توضأ لكل صلاة ممكن تتوضأ قبل الصلاة فتكون في حكم من توضأ للصلاة من أجلها لكن لوقت كل صلاة أي أنها لا تتوضأ قبل دخول الوقت والدليل على هذا قوله توضأ لكل صلاة نعم. قال رحمه الله وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه اللي هو من به سلس البول يتقاطر بوله نقول له إذا كان تحصل وقتا يقول أنا يتقاطر معي في نصف الساعة الأولى من الوقت وبعدين يمسك نقول انتظر حتى يمسك وتصلي قال أنا من عادتي أنني إذا قضيت حاجتي فبال تأتي قطرات بعض الأحيان تكون قطرات يسيرة هذا ما هو بسلس تستمر القطرات في حدود نصف ساعة ربع ساعة يقطر ثلاث قطرات مرتين ثلاث نقول انتظر حتى تستتم وقد تقدم معنا وأما إذا كان يستمر معه طيلة الوقت فهذا حكم المستحاضة على التفصيل الذي ذكرناه ومن هنا فرق العلماء في من به سلس البول كالمرأة المستحاضة فنص بعض الأئمة كالإمام النووي وغيره رحمه الله على أنه إذا كان من به سلس البول البول ضعيف مثل كبير السن يضع القطنة في الإحليل وهو رأس الذكر في مجرى البول من رأس الذكر، وأما إذا كان شديدا قال يعصب رأس الذكر. وفي الحقيقة يرجع في هذا إلى الأطباء، قال الأطباء أن في هذا ضرر في عصب رأس الذكر لأنه يختلف الرجل عن المرأة، ومن هنا يفرق فيه ويفصل. إنما إذا أمكن حبس البول يحبس البول بالطريقة المعتبرة. نعم. قال رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. إذا استمر معها الدم ثبت أن لها عادة 5 أيام، ثم في الشهر 4 أو 5 أو بعد سنة أو حملت ثم بعد الحمل اضطرب عندها دم الحيض، وهذا يقع لبعض النساء أنها تكون عادتها منضبطة ثم لما تحمل وتضع يضطرب عندها الحيض فاضطرب عندها دم الحيض فتردها إلى أيام عادتها. والدليل على هذا قدمنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث رضي الله عنها وارضاه، حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، وحديث المرأة المستحاضة أم حبيبة رضي الله عنهن أجمعين. فهذا كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالرجوع إلى العادة، وعلى ذلك يجب على المرأة أن ترجع إلى أيام عادتها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. التمييز تمييز الشيء تفصيل بعضه عن بعض، وعلى هذا تستطيع أن ترى في الدم صفات تعرف بها دم الحيض من دم الاستحاضة، هذا اللون لون الدم، وصفة الدم من حيث الألم وعدمه، وصفة الدم من حيث الثخانة وعدمها. وبناء على ذلك قالوا إن التمييز علامات وأمارات تتوصل المرأة من خلالها إلى معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة. في الحقيقة من ناحية فقهية التمييز له قوة، لأنك ترجع المرأة إلى صفات في الشيء المشتبه، بخلاف العادة فإن العادة ظرف وزمان لدم الحيض، ومن هنا التمييز من القوة بمكان، لأنك تجعل المرأة تفصل دم الحيض عن غيره بصفة من الحيض نفسه، وليس هناك أقوى من صفة الشيء في ذاته. وعلى هذا التمييز الدليل على اعتباره قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: إن دم الحيض دم أسود يعرف. لما قال أسود دل على علامة التمييز باللون، يعرف أي ذا عرف ورائحة، دل على تمييز الدم بالرائحة. ولذلك يتميز الدم باللون والرائحة والغلظ والرقة والألم. والدليل أيضا من السنة الصحيحة قول عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. ومعنى أقبلت الحيضة لابد أنها تعرف إقبالها، لأن المرأة عندها علامات تقول إذا رأتها قالت حكمت بأن الحيض قد أقبلت. ده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقبال الحيض إلا بوجود علامات، أن تقول إذا أقبل فلان وهو لا يعرف من هو فلان هل يصح هذا؟ لا يمكن، لا تقول لشخص إذا أقبل فلان إلا إذا كان يعرف من هو فلان. وعلى هذا قال: إذا أقبلت الحيضة فأخذوا منه انتزعوا منه أن دم الحيض يميز باللون والرائحة والغلظ والرقة والألم. وأشار إليها بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله: باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، بعضهم يقول وغلظ ورقة ميز الدم، فيميزون باللون. طبعا التمييز عندك اللون الأقوى هو الحيض والأضعف استحاضة، فإذا جرى معها 5 أيام أسود دما أسود شديد السواد ثم بعد ذلك أصبح أحمر فاتحا إلى أن جاوز أكثر الحيض فعلمت أن حيضها 5 الأول، جرى معها 5 أيام أحمر ثم بعد ذلك أصبح ضعيف الحمرة أشهب الحمرة، فحينئذ تحكم بأن 5 حيض والزائد استحاضة. جرى معها أحمر 5 أيام ثم بعد ذلك إلى الصفرة، ضرب إلى الصفرة أو إلى الكدرة، هذا التمييز باللون، باللون وبالريح. جرى معها 5 أيام منتن الرائحة ثم انقطعت هذه الرائحة النتنة، علمنا أن الخمسة حيض والزائد استحاضة. الألم جرى معه خمسة أيام، تجد معه ألم الحيض ثم انقطع الألم وأصبح يجري بدون ألم، فعلمنا أن الخمس حيض والباقي استحاضة. أيضا الغلظ والرقة جرى معه خمسة أيام فخينا، ثم الباقي جرى معها، لأنه في الألم والرائحة يكون اللون واحدا. ينتبه طالب العلم لهذا، لأنه ممكن أنت تقول إذا كان الأول دما أقوى ثم يضعف، تقول لك أبدا كله بلون واحد. ماذا تقول؟ تقول هل في ألم؟ تقول نعم الألم في الخمسة الأول. تقول إذا ميزي بالألم، إذا تميز بصفات الدم باللون، فإذا كان اللون واحدا رجعت إلى الرائحة، قالت الرائحة واحدة ما في تمييز بالرائحة، نقول بالغلظ والرقة. قالت كل واحد، نقول إذن بالألم، بالألم والغلظ والرقة والكثرة والقلة، هذه كلها علامات تميز بها المرأة دم الحيض، والنساء يعرفن ذلك فإنهن أعرف بحيضهن. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة. هذا الذي ذكرنا، عندنا نوعان. النوع الأول المبتدأة، كنا قد ذكرنا أن المرأة المبتدأة إن انقطع دون أكثر الحيض كله حيض، إن جاوز أكثر الحيض تقول على صورتين، إما أن يجاوز بلون واحد دون تمييز أو يجاوز بتمييز. فإن كان في تمييز عملت بماذا؟ بالتمييز. لكن إن جاوز بدون تمييز ردت إلى غالب حيض النساء ستا أو سبعا، ردت إلى غالب حيض النساء ستا أو سبعا. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي تقدم معنا، حديث حمنا رضي الله عنها وأرضاها لما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض حيضة شديدة، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتحيض غالب حيض النساء، وهذا يدل على أن المرأة المبتدأة أو المرأة الناسية لعادتها وتمييزها أنها ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة. قول عليه الصلاة والسلام ستا أو سبعا، هذا طبعا بعض العلماء يقول إن المرأة تكون ما بين الست والسبع على قوة الدم وضعفه، فإنه ولو لم يكن تمييز نفس الدم يضعف دون الخمس فتلحقه بالست ويزيد ويقوى فوق الست فترده إلى ست، وهذا معنى قوله ستا أو سبعا. إذا ضعف الدم وظهرت من علامات الضعف فيما قل عن ست ألحقنا بالست فقلنا لها تحيضي ستا، وإذا كان قويا وضعف فيما فوق السبع رددناه إلى سبع، فهي ما بين الست وما بين السبع، فقال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. هذا يدل على أن غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام، والشريعة تعتبر الغالب وتسقط النادر لأن النادر لا حكم له، وعلى هذا نقول لها امكثي غالب حيض النساء ستة أيام ثم صلي 24 يوما وأنت طاهرة، ثم سبعة أيام في الصفة الثانية وصلي 23 يوما كما نص عليه الصلاة والسلام في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها. هذا إذا كانت المرأة مميزة، إذا كانت المرأة مبتدأة وجاوز أكثر الحيض دون تمييز، دون تمييز ودون عادة طبعا. أما إذا كانت ناسية فهذه مشكلة، امرأة تقول أنا كانت عندي عادة ونسيتها، مثل صلى الله عليه وسلم العافية يحدث لبعض النساء حوادث، مثلا تفقد مع ذاكرتها، تذهب في غيبوبة، يصير عليها حادث تتضرر فيه فتنسى، فلما قيل لها كم عادتك قالت أنا كانت عندي عادة ونسيتها. إذا قالت نسيت طبعا ما عندها تمييز وكانت لها عادة ونسيت، إذا كان لها عادة ونسيت نقول لها في بعض الأحيان تنسى عدد العادة وزمان العادة مكانها، تنسى العدد والمكان، وتارة تنسى العدد وتعرف المكان وتتذكر المكان، وتارة تتذكر العدد وتنسى المكان. فثلاث صور. كيف مسألة العدد والمكان؟ أولا، المرأة لما يأتيها الحيض يأتيها مثلا 6 أيام في أول الشهر القمري، ثم تمكث مثلا بقية شهرها طاهرة، ثم إذا استقبلت الشهر أيضا 6 أيام في أوله، فدائما عادتها من حيث العدد 6 أيام. من حيث المكان أول الشهر. في نوع ثاني من النساء تبدأ عادتها بالنصف الثاني من النصف الأول من الشهر، فتأتي عادتها بعد 10 الأيام الأولى من الشهر، في 5 أيام. فإذا انتصف الشهر انقطع عن هذا الحيض، فإذا حيضها مكانه في النصف الثاني من النصف الأول من الشهر. في نوع ثالث في أول النصف الثاني، وذلك من اليوم 15 إلى 20، بداية منتصف الشهر القمري تبدأ مع 5 أيام إلى 20 ثم تنقطع. وهناك نوع رابع من آخر الشهر. السؤال الآن، تقول أنا نسيت العدد والمكان. إذا نسيت العدد والمكان نقول لها تحيضي من بداية كل شهر 6 أيام، وصلي 24 يوم، أو إذا قوي 7 أيام وصلي 23 يوما. الدليل قوله تحيضي في علم الله 6 أو 7، هذا إذا كانت ناسية للعدد والمكان نأمرها ببداية الشهر. طيب، إذا كانت ناسية للعدد ذاكرة للمكان، تقول أنا ما أدري كم حيضي ولكني أعرف أنني في بداية كل شهر أحيض، تأتيني العادة، أو أعرف أنني في بداية النصف الثاني من الشهر أحيض، فحينئذ نقول لها إذا عرفت المكان وهو بداية الشهر تحيض 6 و7 من البداية، وإن عرفتيه من منتصف الشهر تحيض 6 و7 من منتصف الشهر. فلا نتدخل في المكان لأننا تذكره، وإنما نعطيها العدد وهو الذي تحتاجه لأنه هو الذي نسيته. والعكس، إن قالت نسيت المكان وأعرف العدد، نسيت المكان، أنا أعرف أننا يحيض 10 أيام ولكني لا أدري، نسيت هل هي من أول الشهر من أوسط الشهر، هذه على الصورتين. أن تنسى كلية فنقول لها ابتدئي من أول الشهر على الصحيح، أو تحدد وتنسى التحديد في داخل الشهر، تقول مثلا أنا أعلم أنها في النصف الأول ولكن لا أدري في أول أوله أو في النصف الثاني من أوله، فنقول أنت في الأول من النصف الذي شككت فيه. فإذا إما أن تحدد إحدى النصفين وتنسى المكان من النصف نفسه فنأمرها بأوله، أو تنسى كلية فنأمرها بأول الشهر قطعا، نقول لها أنت من أول الشهر. وعلى هذا إذا نسيت العدد والمكان من أول الشهر 6 أو 7، نسيت المكان وتذكرت العدد نقول لها من أول كل شهر، ما لم تكن محددة لنصف أوله النصف الأول أو النصف الثاني فنأمرها بأول النصفين إن شكت في مكانها من النصفين. وأما إذا كانت قد نسيت العدد وعلمت المكان فنقول لها عليك ب6 أو 7 التي هي غالب حيض النساء. هذا بالنسبة للمرأة الناسية، هذه طبعا يقولوا لها المتحيرة، وفيها يعني بدون مبالغة يعني أكثر من 30 صورة، لكن لو ندخل فيها يمكن يذهب الأول والآخر والتالي. ألف فيها بعض العلماء كتابا أحكام المتحيرة، وقيل متحيرة لأنها متحيرة في نفسها، محيرة أيضا للعلماء رحمهم الله. لكن دعونا من الحيرة ونأخذ هذا الشيء الذي هو غالب أمر النساء، وعلى طالب العلم أن يضبط هذه الأصول، ثم بعد ذلك سيفتح الله عليه وهو خير الفاتحين. قال رحمه الله: لأنه غالب عادة النساء. تعليل: لأنه غالب عادة النساء، والواقع أنه ثبتت السنة به واعتبرت السنة غالب حيض النساء. نعم. قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. والحامل لا تحيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع، وإذا كانت غير حامل حتى تستبرأ. وهذا الحديث حسن بعض العلماء وصحح بعض الأئمة جعله صحيحا لغيره، وهو يدل على أن الحامل لا تحيض، لأن الأصل استبراء بالحيض، فلما انتقل إلى الحمل دل على أنه ينقطع. وفيه أثر عن ابن عباس وغيره من الصحابة قالوا إن المرأة إذا حملت رفع الله عنها حيضها، وفسر قوله وما تغيظ الأرحام بأنه ارتفاع الحيض كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أنها تغيظ لأنه ينقلب، قال بعض العلماء أنه ينقلب غذاء للطفل. وقالوا في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، قالوا فحاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا إن الحيض استفتاح للحمل ولا يجتمع الحيض مع الحمل، لأنه هو طريق الحمل، تحمل عن طريقه، لأن تكون منه البويضة ويتخلق منه من تلك البويضة الجنين من ماء الرجل وماء المرأة. وعلى كل حال الصحيح أن المرأة الحامل لا تحيض، وإذا كانت لا تحيض فمعنى ذلك أن المرأة إذا حملت ورأت دما فهو دم استحاضة، لا يمنع من الصوم ولا يمنع من الصلاة، وحكم حكم الطاهرة، وتلزم بالطهارة على التفصيل الذي تقدم معنا. قال رحمه الله إلا أن ترى الدم قبل الولادة بيوم أو يومين، وهو الدم الذي يسبق الولادة. قال بعض العلماء استحاضة على الأصل، وقال بعضهم ما قارب الشيء أخذ حكمه، فربما انفجر قبل الولادة وهو في الحقيقة مستتبع للولادة، فبناء على ذلك تعطيه حكم النفاس. فائدة الخلاف أنه مثلا لو قلنا إن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس، ومكثت 60 يوما أو 70 يوما يجري معها دم النفاس بعد الولادة 70 يوما، فحينئذ تحكم، طبعا 70 يوم بعد النفاس تحكم بأنها قد خرجت من النفاس في اليوم 48، بناء على أنه سبق يومين من أيام النفاس للنفاس. وإن قلنا إنها لا تحتسب فتخرج في اليوم 40 من نفاسها، على قول باعتداد به أو عدم الاعتداد به، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفاس. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وزادك الله علما وتوفيقا وفهما.